أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي وحونا كميدة هاي عشر رذي ناس وغذي كنا صابتنا تفسيرك قرآنك كريمك لبئي الله باتنا يدودبونك كوبين يهي هيدا سيدادات بوك باللعبان عيا كنميدة من سورة يوسف عليه السلام هيدا الله باتنا يسغالنا واكوهك يهي من السورة نفسها إثلا سورة يوسف كميدة عشرك عشرك يكون ريو تصوغ حرانيا هاي وعاين كجرنا قصة النبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام إلى حكومة عاضي أحسن القصص إنيتا هاي سببت وحاوي النبي الله يوسف إساق مركا لغا هدلو سبحانه عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس يا رسول الله وعلى ويديه فقال سبحانه وحكو جواغي مركي هوري أتقاهم داتك كوة وقو عقص بدن باوقو وناك بدن سؤال شاوا قرنه بهالليجيري هيا قفهان يا قوسهان وقفهان فيوصف النبي الله ابن النبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله نبي يوسف سقوى النبي أذوق اسمه ويعقوب هو النبي يعقوب أذوق اسمه النبي إسحاق إسحاق أذوق اسمه إبراهيم خليل الرحمن فلك أفر نبي هو إسدى شيء ومت بمت علي وحكى في عن ميل لقيها الأمال أولا نكا سيقصى لكو سابسنت شو وعيك للنبي قوحوا يري الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم أفر قرمرك ومرايو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن شخصي قاسي كو سابسان تاي شخصي كو تاريخ وين بولي هاي وحيالا بدن أيوم مرايين تاون ولا ويحو دم بيكشي كيسي كسادة مركة لكوبة 40 عاما أفرطا سنة وحي دعي أي كسادة قادة ديكتاي كلك هو أحسن القصص كسادة كفي عن قرآنك إيا مالك لتونك مجلتو قال تعال هايدا نواريز عشر كان السؤال سات كارك دونتان يهود بعد دمعي سبنا إني حجية كنا حجية عليه الصلاة والسلام قصة يوسف سؤال بي ويديني إلى هذه وحاجة لدد ورالو ومشاكل لحمري محدك شيء كرتا والنبي يوسف يوالالي قال تعالى خبيوح يري لقد كان وحا هذا في يوسف نبي الله يوسف أرن كيسا قليسا إيا وإخوته ولاليهيسا آياتنا آتي على موين للسائلين ددك ويديستاس وعش لها هل أموين بمشاكل اليوم فلقا قولاني ني يهود قدم علينا ابنه محمد عليه الصلاة والسلام كل جيسان نبي الله يوسف إيا ولاليه واحد أحمري ولكي يقوضن وكان لقد وحدبا كان إنه وهذا في يوسف في شان يوسف يوسف أرنكي سيقوليه إيسا إيا وإخوتي إخوة يوسف نبي يوسف ولا عليه إيسا آيات على موين وأوين وذلك دونتان بغاعاتي للسائلين ذلك إخسالة ويديسان أي على موين وأوين بأوه هذا إذ وقت بي على مدين نغطي سبحانه عليه الصلاة والسلام إتقو فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله قفر مؤمن كايسكيل عليه نبي الله يوسف دور ريوضي هيوغي سوو شاقي أحوال ورح مكبر الله بيا بني لا تخصص رؤياك على إخواتك فيكيدوا لك كيد مركي عنده كبعي يجين وام مغلان مرك حساسيا لابوراي أتذا الأجدرين سيناي فإلذي يبوق لابوراي سيد الله حضر المقر إذ قالوا هديرا هذه قل عليه يوسف طبانا إساق ميتكو هفر على الرابي هاي يوسف أخلي جيسا وأخوه ولا الكس بيامين وكو هفر أي أحب اللجعيل بدن يهي إلى أبينا أدوغا يعقوب منا إنكو إنك أجعل يهي لبدا أويل ونحن عصبة أننا جماعة طبننا أنهي كلك طبان أدرسي إيا اللباء أدرسي ساعة طبان لبوغا جعلاته وأدكت كلك وحلقود ذالي دونا عروتين لك الحكسانين هذا عروتك الحكساتي قد غار قد قعل لك غار وموجيسي قال نوحو غايس لاف لافيسي إياقين واكرا لمن أيان هذيقين حكم كوكو لعير إنا أبانا الله في ضلال مبين وذلك من العافمات قوبة ما سيدان طوانا دي قاد لشي وياسي كرتا اللبان وجعلان كرتا وذلك يهورت الله كواني إنا أبانا أبهن يعقوب لفي ضلال وكسوكا يعقل لأن مبين نسكعد حتى بمعا حلها أنبا طوانا دي لما حقري لما وين الله وتسايا لنا اقتلوا دينا يوسف يوسف وإن لك فرحشا أو ادرحوه كتورا أرضا ألف كتورا فإذا لك هذين يوما يخلو لكم وحائدين بنا النقونا وجه أبيكم حتى أذوق وجه في سوى حجابين يوسف أكون حجابا كلك وجه أذوق هب بنا هذا يوسف إلا دلو دور لكتورا أذوق وجه في سوى هب بنا هذا كل كسرنا جبوان هذا يوسف هدوه أيه تنو نوصل نكون دهنا كيف كان لقاي كان لقمر وتكونوا واحد عندهن تان من بعد يوسف هدي اللي جفر عشاك جدار قوم هذا الصالحين سوسو بنو إلى هذا توبت كاني دنتي كيف كان وقت توبت كاني زين أنتنا واسك هجاك دونتا بس يوسف مره اللي جفر عش من بعوين الروبي اللي ير يوسف إن أدركتس يوسف هو يديس إيا كاس هو يديس عيل مادير طبعا كان كالوه أغلي خونا حقا دلكي بالله خرار هذي ولا الكاكاية وحقا اللي أن لاركي إن دلكي سلقو دير هذا وادكتا كانت أنكم مديني كرمي ملسيك الهالا ييرو إن كاسا تليه قال قائلون من هذا الله يروبينو أكبرهم سنا وأرجحهم عقلا وأقربهم إلى يوسف فبدأ الهوية المادارة ومركة المافرد نوايهين المهين وأوين يهي وأنه عقل روي تلك إلا فالحما قال قائل مدهد لا يوحو يري منهم ولا عليه الكمدة لا تقتلوا يوسف هادلين سيلا يالا كفر على شدي والإسكور عزن يهي لكن هبكي لك بجي الهول وألقوه واحد كل الدين في غيابة الجوب المكدي سطور جوب المركة اللي أقاسمه وإن تكر كار الله يلا ما أفكى لك بس إيسا لعبا يبيري بالليلة لكن بخل دور كي ألا ويشن براك عبا يا سعطان يوحي ألا كوكبته بخلوه جوبي هو بخل وحيلا أقاسمي نبنا اللغة عبين اسكونا دوني حقا بياسل وحيكا مارمي وياك عبا شمبنا حيا دوغاك والقوه واحد كردان في غيابة الجب بها المكتديسة قديسة كردة يلتغده وحق قرام دونا ومشاس كربحي دونا بعض السيارة سعطوين كقاركو إن كنتم هداتهين فاعلين كو وصميناي أرن كاذي استستيني إن أضاق يا يوسف لك لدقاجيه كان الله قاتو كان أفر أفرتي لقمرت لقد كان وحا هذا في يوسف في شان يوسف يوسف أرن كيسا قديهيسا يا وإخوته يوسف ولا ليهيسا آيات على موين للسائلين كوي يهودها كأرنت حجاهان كان يمش إذ وقت في آيات وهوين وهذا قالوا ولاليه يوسف إيراده يوسف إيه وأخوه ولالكيس كهبارة يكوضا بيامين بأن ليرا أي أحب لجعيل بذيهاي إلى أبينا إنك أبين حقيسا منا طبان كأنك له ونحن إنكو إنكونا عصبة جماعة بذن وطبانا أدوغا مقرنا وخلديهاي إن أبانا أدوغا يعقوب أفريد ضلال عقل الآن قيهج بوكوسو قيهاي مبين الإسكار ضلال كيكوسي قيام والنبي فساد يقفكو ما يناركين وحوى لك اللي ما ينارك وحوى دومك اللي ما ينارك واحد معصومه إلى شن ونالي دومه مدن وحكا اللي وحلى فروس دي ما ينارك وحلى قربوس دردري ما ينارك وحيكوه دان كلك ولا هذي اللي بويل طبان ندفري عقل جيسا وحكو جرا عقل جيسا اسما غفير ضلال عقل اللومد مبين نسكع يا اقتلوا ديلا يوسف ديلا او ادرعوه كردا ارضا للإطلاع يخلو وحب بنانا لكم بذنك غير عقوبة وجه ابيكم ابيهم وجه جيسا اي اذين بنانانا اي او تكون وحدا عندهم من بعده نبي يوسف قداشي سادين لغا فرحاشو قوما ضد سالحين ونواناكسا قال قائل من هذا الله يوحو يري قال تسرعي هو يهود أو روبي لبضى مدبوها قال قائل من هذا الله يوحو يري منهم ورانه كميدا لا تقتلوها دلين كعنتي ناكو دلين يوسف يوسف كعنتي ناكو دلين هو ألقوه يوسف واحد كردان في غيابة الجب بحر مكتقيسة كديسة كردة يلتقطها اللبحان بعض السيارة سعطة قاركت بها اللبح آية إن كنتم هديئاتيين فاعلينك وصمين أيو أنت ولا سوق عصري إن حالو طوره ليس ليقان ويسعطيك كعبان لنا كرمير إلى اللوغة لحالة ديس ما شي كدن بيسي هيا اللقاء عصري سيدي أدوغ اللوغة قادي لهم من الرفو قانك أدوغ سيد اللوغة شهيد إيش قالوا وحي رهلي يا أبانا أدوغا يعقوب هداتهاي ما لك محاك وقوة عن ولا تأمننا أدن سدى لنوغو أمني على يوسف ميل كان يرى وراء الكاينة إذن نقل له رئيسه إذن قد حالي يجدد قوضته إذن نوضر المحاوة أنقل نمدل المياه ميل كارت كبس المياه مبن نوضر دويلك وارك الوقع ديار ناشا لقب الله بي ميل كان نوضر بلمدهن وضاك يتشيك هذا اللوغة ديمي يا أبانا أدوغا نو ما لك محاك وقوة عن لا تأمننا إن هذا النوع منين على يوسف يوسف كركي هذا النوع منين وإن أنك غير يعقوب له يوسف لناصحون أن داعذوا النهيو أنك ويلك داعذوا وجعل مضحكوا قادينا لنكانينا وورال كان يهي مثل النوع قريد سبب كاسمو شيو وذلك هو النهي سيدان لولا هذي هذا الوالد وكنا حول فلدنتي نشاكت أرسل هو الخدر معنا أنك اللي جريد النادى قد المالين تبريع هبينك يا الله وضع هذا واقع دو بريع ويلك أنك نودي بيس حد قمنا يسين يرتع خير باد يول مروه قرانا ويلك ويلعب والدير قونيس الله سمينا قوتنيس الله سمينا ليبقوس الله سمينا ملكة أكبرتو وحلق دينبرتو وقلقي أردك أبرتو ولكن نقدر ويلكيو بلنا الله قادي وإن أنقنا له ويلك جملة مؤكدة لإستعمالي كلمة إن إيا له إيا الحافظون سدع توكيد باكو جردة وذلك ويلكي لك فجي على الربا وإن أنق له ويلك الحافظون وإلى علينا كل كيسة تغسيك تجمع وحقار أنا مال هل يويلك أنه ديبو وما على سفي شديد وذاقي ووحي تلماما ينكسوا بحيان ويري ويلكا ويلا انكسب الكرماء انت وإذن لجيراس إذن إغم قيناي قلبك على هورا إياك صومد لأن قلبك موهورا إياك بواك مقينيه مقنانت وضا الله حكومة هايسو محاي مقنانت يوسف لحبه قباتي وكي وصوبحي فيوسف وأخوه أحب إلى أبينا تيا صوبحي وذلك صوبح لي مدل قال النبي الله يعقوب عيري إني أنيقا لن يحزنني وحائي مرجنا أن تذهبوا إن أضاءت تنبيه ويلك لبك ربع دوساني من لتجد أضاءتك ته مغنانتو إيقا مغنية إن دائقا أوكا قرصومي كوركيس أنا قانتكو هيني إن دائقا إنفيرين هيني هاي مرجنيس كوي طبعا كان إساقا دالي حدي تقاري حدي جوغان حوش اسماها يا موهو ومحرزة في شديد وأجد بخيي حتى هو حيك حجيسن لا ينما قولي إساقيا بطريق لا يشعر إلى هذا غيب كيقان مخلوق غيب ما يقان وأجد بخيي ويرشي وأخاف وحنك حبسنايا أن يأكله ويلكين وحنو أذيب يي روى ما حياة الحيوان كادات في ريسي مقعان ذيب الليلة يا يكون مصورا تلك قار أيدور ويلة قارن يايو يرا قارن أولى يو يرا حيوان أبدان أو شرس أول أي واوين بيلاك تاي سينتا بوشا داي عدا هاي حاقر ميرانو أريقا انتا آلا إشكين كوا كوري قيساتا انتا النف دقاقا انتا بالله بميسو قرتوا ورجيف دروا عملوا دروا قدبالو هل نافو قبسنا كاسو دلا كاسو هنا انتي كلا وحكو درسان ما ايضا كيدا قاقبا واردي كاسنا واردي كاسنا واردي وحنا حسد هدي ويسير عن طب الله بيس وحنا كميدا حقرت ايضا لابد ان قلت منا واكو سلحطا منا واسكو واردي ايسا وحقا قادي كرما وصدق الشاعر في قوله ينام بإحدى مغلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يغضان ناي في آن واحد وان هرداء وان سوجيه حيوان كاسو كل كاسا ودن كوبدنا وحو كتب الرؤية إيا حلمها إيا وحدا يعنوا يسكعون أيا كل كهدو وركي وشاقي انتي يا بلقون تلي أساق أوجد بحيي وأخافوا عن كعفسنا يا عدانا هيا كل أويل كواير ياهي أذيبوا ياهي إني عمطوا إلا يفتو نكا ديكتو وأنتم إذين كان العنو أويلك غافلون موكتهين وذاكي مركا وحال لغا تي ليري مغنانتي لغالا ما هذلين لكن تي ورابها آل لغالا هذلين خلوه حير هذين آل حقف الوشيه لام توالله ملقسم لو الله إله مقعيبان كداراني إن أكله حدو يوسف عنو أذيبو ييها دايبنتو ونحنو أنغانا عصبة كوحا ناي إن أنغا إذن قورتو ولالك نأيدور عني لخاسرو أنك أبطعب كاين باي إن كانكو قبيسرنا عيبتاين إن ولالك إنو النقايا ورابا نحسن نقالا أصبحو تحسن لها أفوحا بيسن أذيك أبوكو متالو أذيك يوال لخير بربرا لو توري شريقولك واهير كالي برنون بالسوكا يواغو بريا ويوسف دعان تكو ديقان وإلا أذيك قناع وحان دارة دي اللي سكو داري لكن يا شيكتي خلوه حيره هذين يا أذانا أذوق النو ما لك محاكوه عنه لا تأمنى أذنه أميني على يوسف يوسف كركيسة وإنا أنك له يوسف لناصحون وضعظ أنهي أرسل يوسف در معنا لجريد أين غدا بري الصباح يرتع صومي لقرت ويلك وريقات كوريسات كدسي ويلقى سودة لويلك وإنا أنغنا له ويلك لحافظون كوى إلى لنا يا النعي لبات مارك أيو قال النبي عبو بوحو يري إني أنيقا ليحزنني وحاية تيرانية قلينا أن تذهبوا إنا لتكتين به ويلك ليحزنني ذهابكم به تجد الله تكتين مرق إيغفلا ولولك لنا واجرا أهو أخاف وحنك عبسونا أن يأكله ذيب تراك ويلك إنو عنو وأنتم أذنك وعنه ويلك حقيسا غافلون موك قالوا وحير أذن أولاه وأنك داراني إنك له ويلك أدوعنا أذيب دقاء ونحن أنك هاري عقوبة عصبة كوحا أنها يتظنن إن أنك إذن قرت ولالك إن دقاء نقاطي الخاسرون وحنا يكوى تعبك وضبائي فلما ذهبوا به حيل كمال لي يقانوها انت عن حيل كيلا قارسيني كحانت هدين لقودي غي قريقين اللغا كبقوي وجيقيا اللبدلي جبق يفير اللغو باللغي بشمغني اي عذاذين اي قيسقلين اي حقرجون حقر داما اللغو باللغ كوي بماها ويسبدلين دربة ملكي وايابي فلما قرتي اي يهبوا راجع قبلتكين به يوسف واجمعوا خرنا يقوب كل من أن يجعلوه إن يلن ولك يوسف في غيابة الجب المقدس قدس فعلوه السيدي يسميه هل يلقط واقع قبصة ولك وعباده حتى المرد بعد لك عن قبوس ودينينا هل كان كجر لي نحرز درع دين لتوسي هل كان لغطوري شبو إسكيه سلك حيلك دوتبي والعباويني ووحينا إله يقام ويلك وويلير نغني ماذا حسب العادة نبي الله يحيى ماهان أفرت سنك بعدي يهان جرتي سيدي اللغو قارسيه وركان إله أوك سبحانه ووحينا وحانو شاقني إليه يوسف لتنبئنهم ولا لها وحدو شاقي دونتا بأمرهم أمر كاي سميين هذا متكان قال كاي كوكو طوريان وحدو شاقي دونتا وهم إيجا وأن لا يشعرون أغي بعد 40 عاما سبب بقر ومصر جوغا يغو غير بادية حالي دافين وحيروبي تقابوا قحوتيا أي الله إمان دونا هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلوا أقل حيوان كأهيدا أحد قصة ميزان يوسف مكسيسين أينك لا أنت يوسف قال أنا يوسف بعد 40 عاما مركة تنا الله شاقي إذا حقا وايس قدقي هل كاسا يوسف لوغا سوهيدي هبنك ملا جوغو أبوك والاقة بحيي هلك هذه اللغو تورايي وحرق الله صوقبتي أبوك اللغو كرقوراي إنكي وحرتا اللغو داذيي وحرتين هو اللدوبتي مالنك يا اللغو قديي وذلك وحالي هدان افتينه وطقنه انت يقول رحلة سوجر دوانا قرانا حوائنها بينيمو منافق ومقدي كاسو وحالا وحان خير لهي حبيني أذيكتان كلك هبينك يا اللسوقي خرحدي هدين علي أعبورك يوديقل وذبي الله يمي حقنا وهنا لغصور بالله سنكي إن دافره اللي قليه يظل فغفغ لينا أعبور ديقل الله وضو وذبي الله يمي لغيسو وجاءوا وايما دين خير يعقوب أضاهم أضاق وجعقوب قرم إشاء فيك وايما دين يبكون أيقو أين هم حايد كل عاي قالوا وحير هذين يا أبانا أضاقين هوي إنا أنك ذهبنا ساكن تقني نستبقوا وأرتمين وتركنا يوسف ويلكي ودفني عندما تاعنا ما شيء ويأكذا نوتا لي نركي عرابتي يكبها أن ويلك وغتقني فأكله الذيب ويلكي ورابعني ضرب بنت دبا رقابني هذا فأكله الذيب ولك كحيك دقيسو سيسو كشفه وما أنت متيه بمؤمني من نره مين يسيده أول بآمنك النقو مقبين لنا أنك ولو كنا عدانا يقولي كوتاي صادقي وذلك ماشا نيك عقلي مقرانك روحا شرقولي نويا وحبك جري كل بنا نره مين ميسي أول أدبنتهم سني لكن ساسا لعضيو أي دليل الله حاله كسا خميسك واكنا وجاءوا حيلي مادين على خميسه أبوك سيكور كيسا بدم بي كذب بين بانا وحالا لقو رعي خميس كان لغو دادي واكا ديكي يالا يري وحي اللوبين وميلان هن ألين هدي خميس كترتر ريقا كلكا خميس كي وانبط غوا ميلك مصرنا ديكي علي ميلك مجرعنا متى كان ذيب حكيما سموت بالوائق النغضي عما أي أيساء النغضي وحكينا يأكل لحم يوسف ولا يسوق الخميس ترتيب حبورك وقبل حيمية ودواج عبور بحين توايغة سيد الماء حبورك الله وقبل حيو كلك سيسكن نغضي من أول كينا عوني عبورك النبض غبو فقدي العباري حجيستي هل لبدي ما ديعا مدن هو عبورك النبض غبو مدن هو ما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ولكن ملك وركودي مالوس كدك قال نبي يعقوب حجري بل بروانا معاني بيقى نكيسي ماها سوالد وحي قرحصي لكم إذنك أنفسكم نففيالكينا أمرا تلا إذن قرحصي ففعلتموه وياسي نفتينا إذن ساكيسا قرابا نمي يحضفايا عريس هي الدين مثل ما إذن الهالين فصبر أنا قصد القادم بإلى قدبون جميل ونكسن لا جزاء فيه إلا أن تلغاتون الأرقاقين وامتحان من الله عز وجل خلق ويسك صبر أيها والله إيبوين المستعان الله يكا المجرية على ما وحاد تصفون تلمام وإسان أوركي نوحك مجرم إلا أنك ورسول أيها فلما قرتي ذهبوا أي أولاد يعقوب لتقه به ويلكي يوسف هو أجمعوا يهرأوا كل من أن يجعلوه إلي ويلك إيالان في غيابة الجب حالك بولك قديسة فيهيسة مكدديسة إلي قديسة كتورا ألوه أيها السيدي يسميين إلى ووحينا أنك نوه وحيونا إليه يوسف لتنبي أنهم دار أبوه أذيك يوسف أو شيئي دونا وحالك أنه قفي دي إيا شرقالك وكبت بازي دونتا وحبا كل نقول ميسي arinta walaalahaana ma fuli doonto adaa u sheegi doona iyagoo waxan maanta ay kugu sameeyeen aan dareensanay ayaad u sheegi doonta afartan sano kadib la tunabbi annahum waxaad u sheegi doonta bi amrihim waxan ay kugu sameeyeen hada kana wahum iyaga oo aan la yashuru dareensanay waxay sameeyeen ay looday adigana ku garanayni aad u sheegi doonta wajahu waa yimaadeen أباهما أبوه يعقوب إشان في دهان يبكون أيقو أين قالوا وحير هذين يا أبانا أضوغ النب إنا أنك ذهبنا وكاتك نيساك نستبق أنك أرطمينا وتركنا يوسف ويلكي وحانوغتك ني عندما تاعنا على أبتميشان ديغاني أكتادا هولكي أنوغتك ني فأكله وحاني أذيب ورابع وما أنت منتي تقلبا بمؤمن مدن الرومين هيا أنا أنك وحنري كقلي مهيين ووركينا ما أقولي وما كنا أنباهانو صادقين كورون شكا وجاءوا أي مدن على قميسي قميسي يوسف يوسف عبور كيسا كور كيسا بدم ديك كذب ديك كذب من صاحبنا لك جيرين ألا صمري عبوركي قال النبي يعقوب حيري بل يوسف من لمن دروانا معنين فصورت وحي قرحسي لكم مدينك أنفسكم نففيالكين وأمرا إذين قرحسي فصبرن تلغات بايلة قدبون جميل وناكسن لا جزاء فيه ولا شكاوة على علي عرشي أبوغ اللهين وانسك صبرايا والله يبويناس المستعان اللي يكا المجرية فأما وحاد تصفون تلمان ميسان مركا حالك هاته يكون ريدي وذاكينا واركي اللولتا يوسان قنحنا حالك واك كنترول واردية اللي صاري وحالا وحي سفره ما دوا الله فيرنا ما بداهينا مركي وقلات الميت قلاتي حالك اكتيس يكون فرتين مديان بيكا سفرين ومصر بيو صعدان كلك اي حالك يكون فرتين بانين لديري يلي كعبي النوضن أنكو عمبولا كرسنو حريقي عدو حيلكي أوليدي يوسف أصوى قبصة حريقي ننكي نواصول شبي ماشي بيسو العيوين قروح بدنا اللي ويوصف أي حركة لا صعدة لقد ارتعبت يوم هو أيام كبضن بلماك إن حقا بيها سقايا أوين صراعي وجاءت وحاتمي سيارة صعطاتمي فارسلوا وحي ديرين واردهم كودي أروراي فادلا وحو غارعي بل وهو دانتيسا فلما رأى يوسف دواركي قال وحو يريا بصرايا الله أيانك يوم الأيام بدنيا هذا غلام حرقوي لأن صرد قولك أولكي أواركي انتو لكتي أولكي أياكي وانت دورة يا سوجوك سوي أولا يريا قال إذو طورة أبو قول عينا أني أرشد كل كان حريص درادا هلو أركي هذه الحالة اللي قطورة شنو مسكيري سفراء بالله قاطع وإني كقدينا القاسي وحن بحضاها وذي حالية كبائية كسو بقائية خوضا حنجا يمقارها لقبس قلت لما يوسف الكريم من الكريم من الكريم من الكريم طلمي قاعد من يذا دعا حوغايا او على شيغاين اي كبحيين ننكي على تغي ننكي مركو عالكي كرب حيث لا تغي عالكي ينكسو الى يدود الى سفراك لعلك بسن لها هو يلخول عالك الدقين اي عانو قاني صديق اما انا هو اي عانو وحانا اللي ايرم مصر نوقي قرد يسانو كوكان اي واقر صدي هذا هو مصر هدو تغيين سوقه قين دون ترتيبه قلن دون فإذا نارك والله مغل أيو كاسكي هلي دون يا بشرايا هنيقى أيانك إياه هذا كان حركة لا سعودة غلام ويلوان وأسروه وأقريا يوسف جاهليه بضاع يا وسيدي بضاعه قتل ونكي أرون أي أوحير لقاسي استي والله أبوينا حليم وأقوم بذن إما يعملون وحي أولادي يعقوب سمية ويوسف سمية إله وأقوم بذن وشروه وحي يوسف قتل بثمان لحد وشروه وحي قتل يوسف رجع يعقوب بثمان لحد بخسير تراهيم الشرفية الله معدودة لتريه وكانوا وحي نغذين فيه يوسف قديسة من الزاهدين بدك الزاهدين تا ان يوسف ربين اي كميد نغذين هو قنصد ان يوسف من الربا فقال قاسا يوسف عليه السلام لقا قفر حشي يوسف ومصر يميلر وقال الذين نوحوا يري اشتراه يوسف قطي من مصر مقال ذي مصرنا كقطي لمراته ناكتشي وحو يري وعاكتي ننكي دولة أسرية أما هو رئيس الشرطة وننكي بليس كايستي أما هو رئيس الوزراء عزيز با مكا الله يقان الدرجة ديزة قد خير با مكا الرسيلة به جري نما نعرون لحين بوها مصر يوسف دين لقايا والله يسوكو يمي ننكاسو نعرون لحين ودن كان أولا قال رونا يا قطي قولي قمركو قيينا قرحو دي ايان نظافة ايا فرنان دي سيبو هاين واي ناكتبو يلوحد يال وحلا قدي اكادقين وحاقرين انت ديسا ايا قباشيسا ايا داركيسا ايا ميري ديسا ايا الله عدليدا انت بادو درجة وقال الذين نكي وحو يلي اشتراه قطي يوسف من مصر مقال هذا مصر قطي لمراته ناكتشي وحويه أكرمي درجة متواه النقاليقيسة أحسان لارك أن ينفعنا من ويلك وحنا ترو أو نتخيذه إن أنبكي لأنه ولدا إلمو حرور مقبنا ومدل وكذلك سيدا دربا يوسف نكي مصر حكومه الملك كرحيقي أما بليس كوسري أما بريم منستر كها أقل كيسيب ترولقو كرامي يوسف عليه السلام وكذلك سيد حسن ما كنا أقعن قليني ليوسف النبي الله يوسف في الأرض نلقي مسارا بقعن دي سل قليي ولنعلمه إن أنبرنا درات هذا من تأويل الحديث في على فصر كود والله أب هي غالب نذك على أمره يوسف تلذي سأل الله أتكاذي وحن اللغة أتكاذي هل يعقوب وإنه يوسف لن تربي الله أتكاذي أرنت هذا من الممارين أرنت أبا من المرتي يوحي يوسف لما قنا أضاق أول في أول الصورة وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الحديث ويتم نعمته عليك أرنت بصوب علي الله أتكاذي وأرنك يوسف هي جميع الأمور أبا وحن ربو هي فلو من المرى وحن يبرهبين من المرى ولكن أكثر الناس فكرين تسبدا لا يعلمون ما هو إن رب أمر كيسو هذا ولما قرتئوا بلغ قار يوسف أشده وحوق بديش يوسف وقان قارو طبر قلي عرق آتيناه يوسف وحان سيني حكما قرنقد إيا وعلما قوم نبي نمدي بابا تمد علمي عقل بالله يا أبي وكذلك سيداس أن يوسف كواب المرنان نجي كواب المرنين المحسنين ذاتك وناك السمية إليك قلت النبي الله يوسف تربى مقالة قد هذا من دوصا وفر فرعون ومحن لا قوني يقان أيوها قروحنا وحلقوا قال ذايستي أيوها هدفي عنين كذا شيء وتربية إسلامية هي أخلاق معا وطوها كلها دربا مقالة أيو كذا بحي وجاءت واتمت سيارة سعوتات من فارسلوا وحيدين واردهم كودي أروراي فادلوا أراريعي دلوه ولانتيسا حدوارك يوسفنا قال وحيري يا بشرى يا يانكيغا هذا كان موقنايا أغلام ويل في العنا وأسروه قال يعقوب قريه يوسف بضاعة إلى قوبة عكايا لي قيانيك إلا قيبيي والله يبوينا حليم واقوم بدا بما وحاي يعملون أولاد يعقوب سمين أيه وشروه يوسف بيقدا بسمان لعقب كوكدا بخس وسيسو ير وسير جبا بخس لعق سير جبا ووحد الله كوكدا عين أيه كوكدا سامر خبانه دراهيمة شرميك بعين ريالو معدوتة لتريو كولب الليلة وكانوا وحي النقدة فيه يوسف قديس رب يعقوب من الزاهدين كوان عاي وحي كفل ايان ملك وقال وحو يري مركي مصر لقين اللي بيو قال وحو يري الذي نينكي اشتراه قطة دنبة من مصر كقطي وقردي سعوتة داي مصر بيقين من كاسا قطة قطفير ليرا ترجيدي سو عزيز داي قصر رأي بليسك اما الدولة دوصر رأي ملك باسة دلك حكومة لمراتي قفك قبل زليخة الأورانجري هي وحويري أكرمي درجة مطواه جويدو كل جوغو تخلي قيمة أدوانا كبقين بعضها كبقين وحلها ليا كبقين كرامي وناج عسى الله أركا أن ينفعنا إنه وحنا ترى أو نتغيله أن نكيل أنه ولدا إلمه وكذلك صدا هذا جديد بان ما كان ليوسف وحنوك عن قريني في الأرض دولك مصر ولنعلمه إن نبره من تأويل الحديث في على فصر كود والله يبوين يا غالبون هذاك على أمره يوسف أمر كيسا وجميع الأمور تلوين أولا الله هذاك ووحي يبره يا فلايا وحي يباو سنربين حتى غازين كرمال مركا يقوارين تودي كما ينقوليسن يوسف حوكا سيقاذي أولاد يددنمو ولكن أكثر الناس تدك انتو ضبادنس لا يعلمون ما هو ولما قرتئو بلغ قاري أشد الحوكا بديسة وقان قارو أتكاذي واتبر قلي آتيناه يوسف وحن نسيني حكما قرنقيد إيهو علما أقون كل كانين مرتيلا وان أرنها قفين ووحي لو قيبا صوابكو كلا بحيو أقولنا والبغوث في عن يميل في عن كسو جيدي وكذلك صدى يوسف كعالك اللغوطوري أنكو أبا المرين نيبان يوسف كريدة ماها نجزي كو أبا المرينين المحسنين انت واناك سميسا لمانتو يوسف مركو تفرق علي قريقين اوجوغو احي ما يابلا دعاي يوسف ويقروح ليسو حد دفت إلا اللي يروح عرقا ليلو ان ده اللو لمين كريم إيا وذاتي قريقا اوجوغو قف اسكالدان نيو اينو قفو اسكالدان خلوذي بعد اراتي ومدى حي الله بضوذي خيركو إلما كلام ملك من كان هو مسؤول هو مشغول سيدا اسكو الحجيري ده ضيب بضاته قال اسحب هذا السنة كل كان ملك وروح اسكو ضيدي إن اسي قرسو ده وعكا جهسو كل كان يدارك اسكو يردقاته إن اكو يربال جيدو إن اكو دول عديسو وحلا تد إن اتاقي تقاق إن اتاقي وادي وايي ملك الدنبان واكسو دماتي واد كيسان وايدي الباب بدأ انت الارتي ملكين حقا كتورتي لابا اسلاق النقوتي ايتنا كارقاكيس وشاوددو وحا يوسف سكانستي التي ناكتي او هو يوسف في بيتها ناكتي اقل كيداو قصو كري ياخرين مطواه اللي يري تيا سكانستي عن نفسه نفتي سيئك سكانستي تدالك يسميسي قري اوه قري من مسؤولة جردينة دي بارتي هي الباب دي كوريوس هي الدريشة دي اي قطاركو وضا نفطي وغلقت وهي حفرتي الابواب كوي قريقة كوي كور دريشة دي بارتي المول بقطاركو نفطي وقال دو حيتري خيط لك نجا كالي قال كيسو نبي الله يوسف الدوار كينا يابرتي كسو لماتي أول كلمة فيه قال معاذ الله معاذ الله هو آخر كلمة قف كماركو نفتي سكوك السونانوة قيالي ماي هي كمرغبو هي وركاك كمجرو مرسكوة وحسنو لافي إله بان كمغان قلبي وحنديه يا رئيسو إله بان كمغان قلبي وأول كلمة إذن كلكو معاذ الله يلي كدي مفسرين بضنبا خلدنتي مزالق ويا ماشان شيئر كل ربع عليه شيئر كل ربع كدي معاذ الله يا شيئر ربع سلي سوق ريسين منك معاذ الله يجري إلهي ويناي واحد لا حصي إلهي ماكو عرم مجن قري نفتي سينا من واي ما شيئر فرنا كل كوان خلدمي حقيقة الآدو لجيس ماش مزالق أنا وبدنا كوسين بالراحتي قال يوسف وحو يري لقد قال لحن مها قرآنك سوء سعودان وضينا وهو يري معاذ الله وحنا تقدر دون ايسو الله انك مغان قلي وعبارة كبار عبارة الله بعد وحو يري إنه ننك كقضى ربي ننك إيكوري ييول أحسن وحو وناجيي مطوية جوغي ديدا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي وحو يري أكرمي مطواه عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا كل كان منك إيكوريي إن قادقة إيقا وناجيي ترانك إيقا دوري أدوني ما إيا مرتي إيا اللاجي قحوتي أن الولاد أغمن من حاسكي سيؤدب مرة وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان وإلا لفادو إلا ستحادو حيري إنه لا يفلح ظالمون شيني اللبحين تسجور وحد ناقيا إيقو ياري سوى ظلم قف ظلمي كلين ولقس الليباني ما أنا قد اللي يرى أنا مستقبلا ليه إن أنا أدوني آخرة كل ليبانان هذا كل كسدع جملو كلا دروي معاذ الله إنه ربي أحسن مطواي إنه لا يفلح الظالمون كل كناكتي كسرنا موسى كل عاد وأشرف جبطي يضو آخر درجة قارتو عدي سما أورد هذه بنان كتال أفلي يري مركعين يوحدش من محل قدبون ولقد همت به كهرم كذي خالد كل كو ولقد همت به وهم بها وادقا وضمع ناكتي سمو ضمع ما بعد معاذ الله إنه ربي أحسن مطوايا إنه لا يفلح ظالمون سد أحداث جملة كقدالو طلبي مية ما ضل بينا ناكتي كسرنا موسى كل عي وانا الذي دي كل كاسنا دجال يعرف النقط كل كاو عايز يروح الناس كا هادون كاجا السكر يسي هبت المانتا كوبالي مجوج كان غني هدي يسوع حقه سيل كودا ينادي وتعبان وانا دوفتين هبوضي حقا انه ولا هو عن كاجي تنوى كل عضي كل كانه ربي حسنا مطوايا ان الهي وين واحد اقوى ذا رسول قلبه هو النبي إن كان آتينا حكمه وعلمنا صومرني إنه إله ومعبود في حقها الرب أنا الرب جاية حسنا مطوايا ولا لا أحد يقول طورا إله علك يبقي بل كانونا إيه كان مسلم كانوا قلبي يسير عمد إيه قال لي إلهي أبو ارتوى إذا قال لنا كل معصية أنا وحب الله إلهي ملك الظلمين مها وزينا قال لي ما لنكي أمنين ظلمين مها على كل حال وحسن ناكتي كل عي كجد المحاد عي ولقد وحدب همت إني دمع ذي به بضربه إني قيشه أي دمع ذي أسقي وهمت بها وإشدافع وإن أنتوا لبدك عمود قبته سرجوا له طور ضمن أكل حب بني وهذا اللي يرى إيضا نواب بالعام حتى نواب فكري وحجري بالعام كهر جيسة شدد إيضا دقال لمدي هذا بالعام إيش كعرمك كلك ولقد همت به وهم واك فسودا في مرحلة شوكانسيغا وهل يسكو ديدي همي كان وادغا يدي اوتري كار قدو اديغان عداد وكان غني وحق حقو الى يسوغا مركي هورانا ان يشدافع دمعي مركي دمبانا عرر كل ما يسيو حديك لو ولقد همت به وهم بها وهو يهمي كان همي كان سيسي دمبي ماها حديث يقودسيغا واتانكو صمرني من هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة خواطر قلبي كل عي أقول لك تقول لفلين أجل أقرما من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كلك هم من مثل إن أن يدنا كدقنا خريدة إثناء كدقنا الدقال أما أن حجابة كربتي ولولا رأى برهان ربه لهم بها حدو ضمع لها حجاوتي الحجاوة وامحي أتينا حكمه وعلمه حقيقة جوغا يوسف أتيناه حكمه وعلمه صامرني ولقد همت وعيدا معلي زريخة به كان حديثا وهمت بها اثنين واسكالدعيه لولا أرآ حدوسا أركن برهان ربه ربك الحجاديسة ووحينا صامرنا عالك مركي اللغطوري أي وحي بوي مده ووحينا إليه لتنبئ أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون هل كان منك اللي قولها هدلي حتى أن أتينا حكما وعلما ناقو حلو ذاقما إلهي قولك سمعانك سدقيسو كذلك صداس أن يوسف ناكت أجاذيني لإن صريفة إن أنجاذينو أن يوسف حقيسا السوء حمان ونقل الدريرة يوالف عشاء الزينو وتيكو الرجل لما ندريرين من زينيسني وإسك عرري إله يوسف محو لورا إنه من عبادنا المخلصين أو مخلصين لبقروه أدوماه إله الله برحتريون كلك وسخني ما يكون ركرته أما شيئا الفرانا أما الناكم ديمونا يوسف ماها إنه من عبادنا المخلصين كذلنا واتكو قام دونتان إنا إناقيه إليه دونان قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء إنا إياده إليه دونتو أنا راوته عن نفسه وإنه لمن صادقين ولقد راوته عن نفسه فاستعصم سينا كسوري فيه ويسو كي جيدين قل كماركي ووصف الفحشاء الزيندي إنه يوسف البيري من عبادنا أدوما ذنبه كمدهي المخلصين إلا برح تريب قل كماركي أرنتي أرك اسم ليس يوسف وعرري قل كيوسف وإنه بحث ذرب هي يظل البلائيه لها فنانك عدو كل لغة وركي يا فافا سرت يا بحيس ايه بالكذا بتاقو كن يكو سوحيل سن مشكلة دي الواحة اليوم كل كيضو برسانة ايسا وكلال كده بورديس ايسا رب حسنة واستباقا وارت من لبضو دي البابا الباب كي ايساك ارتي ايا الله ارتمي في العانة النغوتي حدو كبير ايا ايسان فراح تري قميسك كداش ايسا اي فراح الله شي ماشي عبد الله حسنتي يدي دي بعيدو فاتي قميسكي أسمع روه أرضي قميسي لبكى لجيلتون نغضي وقدد وحيجي عدي خميسة وعبور كيسة من دبور قضام نسيب وناك مركي البابك كبحايين منك وشقذي الدوام كيسو هذا ماضي البابك تاك وضاك إناك تقبل والفيا يوسف ينكتي وحي هلين سخزليخو سيدة عنك قبل لدى الباب الباب كأتي سيكا هلين ورك وركي كالهور مرتي طنق الناقا فيري قالت وحي تري ما جزاء من روح بالكسوام حي أراد الله دوني بيهل لك حاسك سوان حمان إنو الرصدي كدقيس كل كاي دعوين سيتري ننك حاسك حمان لدونا كورا وحي لقو سمين لها بيكسوك توضاك يدي حكمتي إلا يسجن إلا خريبا مؤقي أو عذاب نريم لك راع الحقره مركا يوسف إن يستافع لك ممارمو قال يوسف يضعنا ما يستي دعوتي إيه إيه أرعود أدني إتوقتي عن نفسي نفتي إذا إتوقتي والله بوضع ذي شهادة ويليار وقرابة ذي دولكو دفتا جوغة ووقت في هذا الكاري نبقى شاهد يوسف وكوب بغيي وعددك وقت في هذا إيوان كارين حضلي وشهيد وحمرك فري شهيد المدمر خاطية من أهلها عدة دا إن أدرك دوين أولي والله كان سادة نوعه إلا يري وان هذا القارين ويب أميشان أجدبانا كي يا مرخاتي فري محويرك إلا أكاهد لي إن كان قميسه يوسف عبيرك سادو ياي قد مثل طريقي من قبول حق هورا حدو قميسك سحقا قلوزيادا كجيحان ياي فصدقت وارمتت وما جزاء من أراد بأهلك سوءا وهو من الكاذبين في قوله هي راودتني وإنه إساق أرداي أسقما ما يموقت إذن أسكر ربيسي وإن كان هدوياي خميس عبور كيسا قد مثل جاحي من دبور كذا وركم عدو فمن عرارة إذا برسنيسي فكذبت هنا إشاكتي في قولها من أراد بأهلك وهو إساقنا من الصادقين في قوله هي راودتني منك مركا مسؤولك إنك تقبي يوسف نوالدك عبورك يوفيري كذلك طريقين فلما قرتي ورأى أركي قميصه عبورك يوسف قد إلا طريقي من دبور كذا وقال يري إنه ناقع يوحدك هذا ليس من كيدي كنا حداد هوانتهين وحقرتي الليذين كو يقيني انت دويل كبوبتي وضرب لويستي وضرورستي اذ هدن الدنبي بيكو وراجينيس وحو إنا كايدا كنا عظيم سادو مروتيين شرقول كينا يهجرتينا وعروستاي سوبانا هدو شرقاي يتظلمنا وهن ظالما دوني انتي خررتو وي مسلم ماكتو اي لا ذا الميلا المران لوه وفقا واي ما كنتا من كان انكبح الهي وحيا ظالما ويتباكينا وهن كاذبات بين اي شرقايسو اي اي نيسا ويتمنعنا وهنا الراغبة يدعو بس تيلة وابوك شيء اسقربته حتى تراكالي حق إضافة يقولها يدعنا كادرا يتمنعنا وهنا الراغبة يتباكينا وهنا كاذبة يتظلمنا وهنا ظالمة إنك إذا كنا حقرتين عظيم وهو إنتهي إنك إنه مسؤولي أياه ورطناك تقردره إليه يرسيه يوسف محوكو يريقوري على جوغا يوسف يا يوسف أعرض كجيته أن هذا وركا وحن وعيدة درمتها وحن وقلوا على شيء ما يوسف وركا يالك مغلل أني عفافيني يلي وحكوهيري واستغفري ملكا نواد المسي أني قوضاك أنا واعد المسي سبيحي يوسف يعني يوسف واستغفري دافي الدرب لذن بك قفكات قشي أني يا يوسف بك قشي إنك عديك كنت وحالاتي خاطئة من الخاطئين لك قفايا كميدة هذا النقطي سيدا سؤولا حضلي وراودته وها يوسف سكانستي التي ناكتا هو يوسف في بيتها أقل كذا كن ولا عن نفسه نفتي سيكا سكانستي ويساقي إنه أطاقو أييدا معلي وغلقت وحيح غيرتي على أبواب الباب الذي قولي قولا وقالت وعيتري هيت إمات أدلك لذاي إسكوا صادق قال وحويري معاذ الله إلى أن كم جنجري إن أنكو إماده إنه يبوين ربي أني ربي قيلو أحسن يبوين أجي مطوى يجوبي دايدا كل كإله دون من مايو إنه يبوين لا يفلح إن وارنك وحوي لا يفلح إن سليباني الظالمون سدح جمله يابلوي كل كديد النوحي قدام بي هي قعن سيريد بوسي ولقد وحرون همد إن مركا كدب دمعضي به إن قرعض وهمد بها إثنين وشكعلي أيو دمعي لولا أرى حدو سنارك برهان ربه رب حجدي هي وحي أيمد هي هون بعدو سارك لضربها وطملها لكن ما تمن ويسكعر راي تمدين وكذا وصدي قال موشانا وركيت بدا كذلك صداس أيام للنصرفة إن أنكجد إنه يوسف عن حقيسة الصوة حوان للدرر هي والفعشاء زينو إنه يوسف من عبادنا أدو ماذا الذي يكمدي المخلصين إلا برحتني أن إبائي قاركا واستفاقا وأرت من يوسف يزليخ الباب الباب كيف الله أرت وقدت وحيجعلي قميصه أبو الكيسي أي من دبور كذلك جعلي وألفيا وحيهلين يغو إسلام أردائي قتارك أدوفري وناك كلعي يدين أبوتك سودة باتري وذلك واكنا دوام كيادة مالي وألفيا وحيهلين سيدها من كذي لدى الباب عند الباب الباب كأكتيسة قالوا كل مي ورك الله ورمرتي قالت وحيتي ما جزاء من روح بالكي محوني أراد اللدم عي بأهلك حاسك سوين فرح مايو إلا يسجن إلا خربا موغية أو عذاب قرع أليم لحبية قال يوسف عييري هي إيضا هويا أرهودتني الدلبتي عن نفسي نفسي دي إيقا الدلبتي وشهيدة وحمرت فري شهيد المرخاتي من أهلها ناكت عدى هذا كميدا بقوله هذا كانوا كمارك فري إن كان هدويا قميصه أبوك يوسف قد من لطريقي من قبول حق هورا شفك فصدقت يضع رمشاكتي ومن أرادد وهو من الكاذبين هي راودتني وهو يوسفنا من الكاذبين انت بانت شاكتي أيوك ميديهاي وإن كان هدويهاي قميصه أبوك كيسا قد من لطريقي من دبور قضال فكذبت بان شاكتي وهو يوسف من صادقين انت رمت شاكيسو كميديهاي فلما قرتي فعان منك وضغا هو أركي قميصه أبوركي يوسف قد إن لجاحي من دبور قضال وقال أدقي يري إنه وركاد ناقياي كوادلي من كيدي كنا حقرتي أطرأو تقينا أيو وركاد كميديهاي إن كيدا كنا حداد هوين بتهين حقرتينا عظيم مدوين كوكا إن شيطان كدرينينا شيطان في سورة النساء أي أنقصهم مرني الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا كوانا إن كيد كنا عظيم فلك إن الشيطان كدريه نري إن كيد كنا هكرتين عظيم ومدوي يوسف يا يوسف أعري الكجيس أن هذا وركان إس إلا وشي أن لقام مغلين خوي بالعيا واستغفري نافي الدلب لذن بك قفقات قصي أني يوسف كقصي نوه يونغوسا بنحي إنك أبيك كنت وحداتي خاطئة مدقفتي كان مدا من الخاطئين ذاتك قففك وهوين والله أعلم.